تفسير الآية 27 من سورة النمل، يقول تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أي هذا إرشاد لكل مسلم، خاصة إذا كان مسؤولا عن مسؤولية ما صغرت أم كبرت، أن يتشبه بالنبي الكريم سليمان صلى الله عليه وسلم في حكمته وكمال عقله واتزانه وعدم تسرعه، حيث لم يتخذ قرارا بشأن كيفية دعوتهم وأسلوب التعامل معهم بما يناسبهم من حيث اللين أو الشدة، بما يحقق مصلحتهم وسعادتهم بأن يسلموا، إلا بعد التثبت أي التأكد والتحقق التام من هذه المعلومات، ثم استشارة أهل التخصص والخبرة والعلم فيما يجب عمله لتحقيق أفضل النتائج. برجاء مراجعة الآية 272 من سورة البقرة، ثم الآية 187 من سورة آل عمران للشرح والتفصيل عن الدعوة وأساليبها ووسائلها وموانعها وفوائدها وسعاداتها في الدنيا والآخرة، ثم مراجعة الآية 39 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن التثبت في الأمور كلها. أي قال سليمان صلى الله عليه وسلم للهدهد بعد سماعه لما قال: سننظر، أي سنرى، والسين للتأكيد، وسنتأمل وسنتدبر وسنتفكر وسنتحرى وسنعرف وسنتثبت، هل صدقت أيها الهدهد في أقوالك هذه أم كنت من الكاذبين فيها؟